بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه والأب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب الحج. يسقط ولد الأبوين بثلاثة: الأب والابن وابن الابن. ولد الأبوين هو الأخ من الأبوين، الأخ الشقيق، يسقط بثلاثة: يسقط بالابن وابن الابن والأب، ويسقط بالجد على الصحيح رابع، يسقط أربعة. المؤلف مشى على أن الأخوة يرثون مع الجد، هذا على قول بتوريث الأخوة مع الجد. وعلى القول الثاني هو الصحيح أن الجد لا، أن الجد يسقط الأخوة، فيكون يسقط بأربعة: الأخ الشقيق يسقط أربعة: الأب والجد والابن وابن الابن. نعم. أما على المؤلف ثلاثة، على ما ذهب إلى المؤلف أن الأخوة يرثون مع الجد. نعم. ويسقط ولد الأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. الأخ ولد الأب يعني الأخ من الأب، يسقط هؤلاء الأربعة: الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أيضا، لأن الله تعالى قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. اشترط لإرث الإخوة، اشترط الله سبحانه لإرث الإخوة ألا يكون له ولد، ليس له ولد. نعم. وكلالة كذلك، الكلالة من هو الذي ليس له ولد ولا والد. نعم. عفى الله عنك. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى، وولد الابن والأب والجد. نعم، ولد الابن يسقط بستة: الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد، كل هؤلاء يسقطهم، واحد من هؤلاء الستة يسقط الإخوة لأم. الولد ذكرا أو أنثى يعني الابن والبنت. نعم. أحسن الله عليك. ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه. نعم، الجد يسقط بالأب لأنه يدري به، فإذا وجد الأب فلا يرث الجد، وإذا وجد جدان فالجد الأعلى يسقط بالجد الأقرب. إذا وجد أب أب وأبي أبي أب، فأب الأب القريب يسقط أب الأب الأب البعيد. نعم. ها؟ يعني يرث بسببه، الجد حينما يرث الميت وش قرابته من الميت، يقول أنا أنا أنا أنا والد أبي، والد أبوك أيها الميت، يدري به أنا والد والدك، هذا الإدلاء. نعم. عفى الله عنك. باب العصبات. وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر. نعم، هذا العصبات، كل ذكر يدلي بنفسه، الأب يدلي بنفسه والابن يدري بنفسه أو بذكر آخر، ابن الابن يدري بالابن والجد يدري بالأب، هذا قال العصبة، إما يدري بنفسه أو يدري بذكر آخر. فالابن يدري بنفسه ابن الميت، والأب يدري بنفسه أبو الميت، لكن الجد يدري بالأب يدري بذكر آخر، ابن الابن يدري بالابن، وهكذا. هذا العصبة، كل ذكر يدري بنفسه أو يدري بذكر آخر. نعم. عفى الله عنك. وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوجة والمعتقة وعصباتها. نعم، هذا مستثنى، الزوج لأن سبب الإرث الزوجية ما يدلي بذكر، وكذلك أيضا المعتق المعتقة من النساء، وليس في النساء عصبة إلا المعتقة، ولذلك الرحل وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وعصباتها كذلك. والعاصب له أحكام، العاصب إذا كان العاصب العاصب بس لا تقسم عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العاصبة مع الغير البنت مع الابن، وابن الابن مع بنت الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب، أربعة. والعاصبة مع الغير الأخوات مع البنات، يعني الأخت الشقيقة والأخت الأب مع البنت وبنت الابن، لا يقول رحي والأخوات إن تكوا بناته فهن معهن معصبات. أما العصب بالنفس 12 كما معروف: الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الشقيق والأخ لأب وبالأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وبالعم الشقيق وبالعم لأب والمعتق والمعتقة. ولهم أحكام العاصب بالنفس، منها أنه إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، ومنها أنه إذا كان معهم صاحب فرض يأخذ أبقى الفروض، ومنها أنه إذا استغرقت التركة الفروض سقط. هذه أحكام ثلاثة للعاصب بالنفس، إذا انفرد واحد أخذ جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقى الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. نعم. أحسن الله إليك. وأحقهم بالميراث أقربهم. نعم، أحق العصب بالميراث أقربهم. فمثلا ابن مات شخص عن ابن وبالابن، المال للابن لأنه أقرب. مات شخص عن أب وجد، المال للأب لأنه أقرب للجد. نعم. أحسن الله إليك. وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل. نعم، لأن البنوة مقدمة، درجة البنوة أقرب، ثم درجة الأبوة ثم الأخوة. هذه جهات العصب، بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء. هذه درجات، كل ما كان أقرب البنوة هذا أقرب شيء للميت، الأب الابن ثم ابن الابن ثم الأبوة الأب والجد ثم الأخوة الأخوة ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء. نعم. عفى الله عنك. وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة. نعم، الأب ثم أبوه يعني الجد، وإن علا ما لم يكن إخوة فإن الإخوة يرثون مع الجد على المذهب. والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة، هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليك. ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا. ثم بنو الأب اللي هم الإخوة، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ثم بنوهم بنو الإخوة الأشقة وبنو الإخوة لأب. نعم. أحسن الله إليك. ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم. ثم بنو الجد اللي هم الأعمام، أبناء جدك وأعمام، ثم بنوهم يعني أبناء الأعمام بعد الإخوة. نعم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نعم. نزلوا. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب جد، بنو أب أعلى مثل الأعمام، بنو أب أدنى مثل الإخوة، لا يرث الأعمام مع الإخوة لأنهم أقرب، لأن الإخوة بنو أبيك والأعمام بنو جدك، فهم بنو أب أعلى الأعمام والإخوة بنو أب أقرب، وهكذا بنو الجد مقدم على بني أب الجد، الأعمام مقدم على أعمام الأب. نعم. أحسن الله إليك. وأولى كل بني أب أقربهم إليه. نعم، أولى بني أب أقربهم إليه، الأقرب في الأقرب مثل الإخوة أقرب ثم الإخوة هذا الشقة أقرب. نعم. عفى الله عنك. فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين. إن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين، مثل الإخوة الأشقة والإخوة لأب، الدرجة واحدة، لكن يقدم الإخوة لأبوين لأنه أقوى يدري بالأب والأم، وكذلك الأعمام، العم الشقيق والعم الأب درجتهم واحدة وهي العمومة، لكن العم الشقيق يدري بالأب والأم فهو أقوى فيقدر. نعم. أحسن الله. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. نعم، الأربعة يعصبون أخواتهم الذكر مثل حظ الأنثيين، الإبن وابن الإبن والأخ الشقيق والأخ الأب، هؤلاء يعصبون أخواتهم، فإذا مات شخص عن إبن وبنت إبن المال من ثلاثة، الذكر اثنان والأخت واحد الذكر مثل حظ، وكذلك إذا مات الإبن وبنت يعصبهم، وابن الإبن وبنت الإبن يعصب الذكر يعصب الأنثى الذكر مثل حظ الأنثى، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق يعصب للذكر الأخ، إذا مات الشخص عن أخ شقيق وأخت شقيقة المال من ثلاثة، للذكر الأخ اثنان والأخت واحدة، والأخ لأب والأخت لأب كذلك. أما من عداهم، من عدا هؤلاء الأربعة الإبن وابن الإبن والأخ الشقيق والأخت الأب، فلا يعصب الذكر والأنثى، وإنما يكون مال للذكر والأنثى تسقط. مثال ذلك ابن الأخ مات شخص عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيقة، المؤلف ابن أخ شقيق وأخته تسقط من ذوي الأرحام. كذلك العم، مات شخص عن عم شقيق وعمة شقيقة، المؤلف عم الشقيق وأخته تسقط. مات شخص عن ابن عم شقيق وابن عم وبنت عم شقيق، المؤلف ابن عم الشقيق ولا يعصب أخته تسقط من ذوي الأرحام. تعصيب كل أربعة بس يعصبون أخواته، الابن وابن الابن والأخ الشقيق وأخت الأب. أما ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق، ابن الأخ وابن العم شقيق أو لأب، لا يعصب الأخوات، بل المال يكون للذكر والأنثى تسقط. نعم، أحسن الله إليك. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله. نعم، هذا من أحكام كما سبق. إذا انفرد العاصب أخذ المال كله. مات شخص عن ابن المال له، وليس فيه فروض. مات شخص عن ابن ابن المال له. مات شخص عن أب المال له. مات شخص عن جد المال كله له. مات شخص عن أخ شقيق المال له. عن ابن شقيق المال له، عم شقيق المال له، عن معتق المال له، وهكذا. إذا انفرد العصبة وليس مع أصحاب فروض أخذ المال كله، وإذا كان معهم صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. هذه أحكام ثلاثة للعصب بالنفس. نعم، أحسن الله إليك. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة كما سبق. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة. نعم، هذه من أحكام كما سبق. نعم، عفى الله عنك. كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية. نعم، هذه تسمى مسألة مشركة، تسمى الحمارية. قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى عين. زوج هلك عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين. المسألة من ست، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد لوجود الجمع من الأخوة، هذه أربعة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، ستة. استغرقت التركة فاسقط الإخوة الأشق، سقط الإخوة الأشق. هذه قضى بها عمر أولا وأسقط الإخوة الأشقة، ثم حدثت له مرة أخرى مثل هذه القصة. فجاء فأعطى الزوج الأم ثلاثة والأم السدس واحد، ولما أراد أن يعطي الإخوة لأم الثلث قال له الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك معه، شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأب، جعل لهم الثلث على عدد رؤوسهم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنك قضيت أولا بإسقاطهم. قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. اجتهاد، اجتهد، يختلف الاجتهاد. طالب العلم من الصحابة ومن بعدهم يختلف الاجتهاد حسب ما يظهر له من الأدلة. الصواب القضاء الأول، الصواب الأول أنهم يسقطون في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. قالوا: لا، أصحاب فروض، أعطينا الأم النصف ثلاثة، وأعطينا الأم السدس واحد، وأعطينا الأخوة لأم الثلث، نص الله عليه في القرآن: وإن كان له إخوة وإن كان الرجل يورث كان أو امرأة ولا أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أنت استغرقت الفرض فسقط الأخوة الأشق. هذا هو الصواب، أنهم يسقطون. وقول الأخوة الأب: هب أن أبانا كان حجرا، الأب ينفع أحيانا وأحيانا يضر، كما أنه في هذه الحالة ضرهم الأب. لكن في حالة أخرى لو مات شخص مثلا عن إخوة أشقة، ومثلا وجد مع عقب تورث الجد، فإنه يسقط الإخوة لأم، فالأب قد يضر وقد ينفع. فالصواب في هذه المسألة أن الإخوة الأشقة يسقطون. هذه تسمى مسألة الحمارية، وتسمى اليمية، وتسمى مشركة، لأن أمير المؤمنين شرك بين الإخوة الأم والإخوة الأشقة. تسمى حمارية لأنهم قالوا: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا اليمية، حجرا في اليم في البحر، مرمي في البحر. نعم، أحسن الله إليك. نعم، فلا يسقطون الإخوة. إذا ما الشخص، لو ما الشخص عن أخي الشقيق وأخي الأب، بل من الأخ الشقيق لأنه أقوى. نعم، ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان، وتعول إلى 10 وتسمى أم الفروخ فروج، تسمى أم الفروج. لو كان معهم، لو كان في هذه المسألة مشركة يعني زوج وأم وأخوين لأم وإيش وأربع أخوات شقيقات، بدل أخوة الأشقة، تكون المسألة من 6، النصف 3 والأم الثلث 1 والأخوة لأم الثلث 2 وللأخوات الثلثان 4، عالت المسألة إلى 10 وتسمى أم الفروج لأن كلها نساء كل أصحاب فروج ما عدا الزوج، يعني لأنها نساء تسمى أصحاب أم الفروج. يعني فلو كان بدل الأخوة الأشقة أخوات يفرض لها الثلثين، في هذه الحالة صار الأخوات أحق من الأخوة، لو كان إذا أخوة أشقة يسقطوا، والأخوات الأخوات الشقيقة أو أخوات الأب يفرض لهن الثلثان فيرثن. نعم صلى الله عليك. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، نعم، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. يعني الخنثى، الخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، قال له الخنثى، الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، فهذا يسمى خنثى لا يسمى أنثى ولا ذكر، وينقسم إلى قسمين، خنثى مشكل وخنثى يتضح أمره، فإن اتضح أمره فإنه يحكم له فيما لما اتضح له أمره، فيعتبر بمباله، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، إن بال مع فرج المرأة يعتبر له أنثى، وإن بال مع الذكر فهو ذكر، يعتبر ذكر ويعتبر ذكر، ويعامل معاملة في الميراث إذا بال مع آلة الذكر اتضح أمره، لكن إذا بال معهما معاملة الذكر والأنثى هذا مشكل. وكذلك أيضا إذا كبر يعرف به، نبت له لحية فهو رجل، وإن تفلك الثديه فهو أنثى، لكن إذا كان ما تفلك الثديه ما خرج له ثديان ولا لحية صار مشكلة، هذا الخلث المشكل، ماذا يعمل به؟ يعطى نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى، نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى، فإذا مات شخص عن ابن صحيح وخنثى وأنثى تكون المسألة من 7، للذكر 4 وللأنثى 2 وللخنثى 3، نصف ميراث ذكر نصف ميراث أنثى، هذا إذا كان مشكل. وكذلك أيضا الدية، إذا قتل خطأ يعطيه نصف ميراث، نصف دية أنثى ونصف دية ذكر. وكذلك الجراح، إذا قطعت يده أو كسر سنه يعطى نصف دية ذكر نصف دية، ولا ينكح بحال، ما ينكح لأنه ليس برجل فينكح امرأة، وليست أنثى فتنكح رجلا، ما تبين، هذا إذا كان مشكل، أما إذا اتضح أمره زال الإشكال. أعد العبارة. أحسن الله إليك. قال وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال يعني بالبول مكان الذي يبول. نعم أحسن الله إليك. فإن كان الولد، وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. نعم كما سبق. نعم أحسن عليك. قال باب ذوي الأرحام. أحسن أحسن. يعني آلة الذكر وآلة الأنثى. نعم ها؟ لا منهما، بال منهما، من هذه ومن هذه جميعا. نعم